أمرك غريب، بقى فيك الغدر عادي وفيك الحب عيب. عجيب يا زمن، أمرك غريب واللي حنين وطيب على الأرض مالوش نصيب. كنت حنين عليك جرحوني بيديهم، والجرح يا ناس بيوجع لما يكون منظر يدوب وفلاسة صفاضية.